بسم الله العلي الكبير المتعال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه يعني الجلسة بإذن الله العلي العظيم من الجزء الثاني سنتحدث على مجموعة من النقاط، والكثير ممن يسألونني يعني في هذه الأمور وأحاول أن ألخصها في هذا الموضوع بإذن الله العلي العظيم. يعني بالنسبة للجن الطيار وكيف أنه هو الجن المعيان، يعني الحاسد خادم الحسد والعين، وكذلك نقاط عن الحجامة وما نوصي به في الحجامة وأمور أخرى بإذن الله العلي العظيم. وأقول بالله التوفيق، يعني تتفق أعراض وجود الجن الطيار دائما مع أعراض وجود الجن المعيان، هذا بخلاف أعراض الإصابة بالعين، فقد تجتمع لدى شخص ما جميع أعراض الإصابة بالعين في حين لا يوجد أي جن طيار مكلف بتنفيذ أي أسحار في الجسد. ورغم هذا يشكو المريض من وجود علامات تدل على وجود جني طيار، وفي حقيقة الأمر أن الجن المسؤول عن العين دائما وأبدا يكون جنا طيار. فمن يعني من بين الأعراض التي يشكو منها كثير من المبتلين أن يشكو من كثرة تكرار شعوره بين النوم واليقظة وكأنه يحلق يعني عاليا في الفضاء وفجأة يهوي فينهض من نومه مفزوعا، وكذلك كأنه سقط من مكان عالي، وتفسير هذا الإحساس أن هناك جني طيار كان يحلق في الفضاء رغم حضوره على الجسد. وحين يبدأ المريض في التنبؤ لهذا الشعور المقبض فإنه يحاول أن يفيق من نومه ليتخلص من هذا الإحساس المروع، والذي يصاحبه شعور بانقباض القلب، فحينها يهوي الجن الطيار فجأة ليرتد عائدا ليلتحم بالجسد مرة أخرى، فيشعر المريض بنفس مشاعر الجن وكأنه يسقط حقيقة، وصدمة العودة هذه تجعل النائم ينتفض في فراشه كمن سقط بالفعل، حتى أن من يجاوره في الفراش وينام بجنبه يشعر بهذه الانتفاضة. وهذا الإحساس المتكرر يحدث بأسلوب يستخدمه الشياطين في الوسوسة المقترنة بالسحر، لأن الوسوسة دائما لها هدف واحد رغم اختلاف أساليبها، وهو اختراق العقل البشري سواء من خلال الحواس أو مشاعر الإنسان. فمن الممكن للشيطان تنويع أساليب الوسوسة كأن يبث بالعقل أفكارا معينة أو يصور خيالات وأحلام يقظة، وكأن يشعر الإنسان بحكة في جزء من جسده فينشغل عقله بها، أو ينسيه أمرا ما فيحاول تذكره فينشغل عقله بمحاولة تذكر هذا الأمر. كذلك الشيطان يوسوس للإنسان بمشاعر وأحاسيس لا مبرر لها، فكما أنه من السهل على الجن أن يستشعر مشاعر الإنسان الذي يتلبسه، فإنه بإمكانه أن يتبادل مع الإنسان مشاعر معينة كالخوف أو النفور أو البغض أو المحبة إلى آخر ما هنالك من مشاعر إنسانية مختلفة. وهذا من تقنيات بعض الأسحار، حيث يتم تسخير خادم السحر يحمل هذه المشاعر، وبحضوره على المسحور له يتبادلان نفس الشعور، فنجد أن الزوجة مثلا قد تنفر من زوجها رغم أنها تحبه، أو أن رجلا يحب زوجته بإفراط رغم أنه يبغضها وساخط عليها. هذه المشاعر المبالغ فيها والغير المبررة هي مشاعر متبادلة بين الخادم الحاضر على الجسد وبين الشخص الموكل به يعني المسحور، بدليل أن مشاعر المسحور له تتغير وتتقلب من حال إلى حال فجأة بمجرد تغيير الظروف. وبإذن الله العلي العظيم، يعني بإذن الله ستكون هناك يعني يكون هناك جزء نتحدث فيه كيف يتم بإذن الله العلي العظيم كيف يتم اشتراك يعني عقل الإنسان ومخه يعني مع الجني، وكيف يسيطر الجني على مناطق في المخ ثم إلى الجسد. هذا نتركه بإذن الله العلي العظيم يعني لوقته. وأقول يعني لو أن كل نقطة مما أقوله نتفرع فيها فإنه يعني أمور عديدة جدا، لهذا بإذن الله سنحاول أن نتحدث في الموضوع عن مقامه ومقاله. ولهذا السبب أقول وأرجع يعني وأقول ولهذا السبب يعني يشعر المريض وهو نائم بنفس مشاعر وأحاسيس الجن الطيار، وربما أحلامه بأنه يحلق ويطير خارج الجسد كعادته قبل أن يتم أسره وإيداعه في الجسد. فكم من مرة حضر جني طيار على جسم المريض فيمد ذراعيه على آخرها يعني ويقلد حركة التحليق والطيران ويتمنى أن يطير ويحلق، هذا بخلاف أنه من خصائص الجن قدرتهم على التواجد بمكانين بآن واحد، هذه خاصيتهم ربما العقول البشرية لا تتصورها لكنها الحقيقة، فيكون حاضر على جسم المريض بينما يتواجد في ذات الوقت في مكان آخر ويصف ما يحدث فيه. أو أن نذكر حالة مريض أمام مريض آخر فيحضر الذي على الحالة الأخرى على جسده فيتواجد في مكانين في وقت واحد. ولهذا نحن لا نحبب الجلسات الجماعية أبدا، يعني جلسات الرقية الجماعية نحن لا نحببها أصلا، وفي بعض الأحيان تكون هناك يعني مئات الذين ينتظرون أدوارهم لكن لا نجمع ونرقيهم في مكان واحد إلا في حالات التشخيص ونجد أن الأمور متعلقة بسحر مشترك في يعني البيت الواحد بين الأخوات بين الأم وأبنائها هكذا أمور، أما ما دون ذلك لن نضع ولا نضع يعني مجموعة من المبتلين في جلسة واحدة. قلت كما كذلك يمكن للجن أن يكون داخل الجسد وفي نفس الوقت يمكنه أن يحلق عاليا خارج الجسم، وهذه كلها خصائص اطلعنا عليها بتوفيق الله أولا وكذلك بالخبرة، ولا يمكن لعقولنا البشرية صراحة إدراك كيفيتها. وكذلك يشكو المريض في بعض الأحيان من آلام في الركبتين، وفي الكشف الطبي يظهر سلامتهما من أي مرض عضوي، وفي أحيان أخرى يشعر أنه دائما يحرك عظمتي اللوح يعني بحركات غير إرادية وتقع هذه يعني كما هو معروف أسفل الكتفين، بينما في جلسات العلاجية يشكو يعني المعالجين دائما من فرار يعني الجن الطيار وعدم حضوره فتتعطل يعني جلسات الرقية وتفشل، وكم أرهقهم يعني هذا الأمر. فبإذن الله العلي العظيم لهذا يعني الرقاة الموجودة في القناة عندما نتحدث عن الشيطان الطائر يعني الطيار، أو يعني دائما نحاول في أول الجلسة أن ندعو الله سبحانه بأن يحضره مسلسلا مكبلة ونذكر آيات الإحضار، وبإذن الله العلي العظيم حقيقة يحضره رب العالمين ويكبله يعني صراحة في الجسد، فهو أصلا يعني هو أصلا يحتار كيف أنه يعني كان في مكان بعيد ويعني حضر وهو مسلسل وهكذا أمور، ونحن ننتهز الفرصة لنبين له أن الذي أحضره ليس لا سحرا ولا ساحر ولا يستطيع لهذا الشيء يعني أي مخلوق، وإنما أحضره الجبار، ويكون مدخل لنا معهم يعني في نصحهم قبل أن يكابروا ويكابروا، فالأمور واضحة. وأكمل بإذن الله العلي العظيم يعني وأقول أن جميع ما ذكرته من أعراض تدل على وجود جني طيار، وكذلك تدل على وجود إصابة بالعين يعني وجود إصابة بالعين، وهذا فيه إشارة إلى أن الجن المعين من صرف الجن الطيار كأحد أصناف الجن التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. وأقول يعني بالنسبة للأمور التي تضعف جدا يعني هذا الجن الطيار هي الحجامة، يعني الحجامة، وأنا بإذن الله العلي العظيم عندما نتطرق الآن للحجامة سأتحدث ليس يعني سنذكر المناطق التي يستحب فيها ووجدنا فيها بتوفيق الله يعني الدمار لهذا الجن الطيار، ولكن في نفس الوقت يعني سأتدرك يعني لمجموعة من النقاط بالنسبة للحجامة. وأقول أنه بالنسبة للمسحور أو المبسوس أو المعيون لا تفيده الحجامة الدموية أبدا، لا نقوم ب يعني لا نقوم ب يعني الحجابة هذه الدموية أبدا، وسنبين بإذن الله العلي العظيم يعني السبب لهذا. نحن دائما بالنسبة للممسوس أو المسحور أو المعيون يعني ننصحهم دائما بالحجامة الجافة، بالحجامة الجافة وليست الحجامة الدموية، لأنها يعني صراحة يعني بالنسبة للحجامة الدموية بالنسبة للذي يعني يتم تشخيصه وتكون الأمور المتصلة به هي أمراض عضوية، نعم أمراض عضوية نقوم بالحجامة الدموية، لكن بالنسبة للمبتلى بالأمراض الروحية لا ننصحه بها أبدا، لأن الشيطان المعيان دائما يكون جن الطيار، فطريقة إضعافها واحدة باعتبار يعني هم عبارة على كائنات مجنحة، لذلك يجب عمل يعني هذه الحجامة قبل جلسة العلاج لإضعاف الجن الطيار أو لإضعاف الشيطان المعيان ونحن نسميه البومة، ولأن هذه المواضع تمثل نقاط ضعف بالنسبة للجن الطيار فإنه يحرص هذا اللعين على دعمها بالأسحار. لهذا أنا أقول أن الشيطان يعني المعيان هو صراحة هو شيطان ساحر، يعني لهذا في بعض يعني التشخيصات يأتي من يقول أنه شخص له راقي على أنه لديه مس، وموجود مس عندما تقرأ عليه آية المس صحيح موجود فيه مس، وعند راق آخر يقرأ عليه آية السحر ويجده يتأثر بآية السحر، وهذا يقول له معيون وهذا مسحور وهكذا يعني أمور، ونجد أن الشيطان هو شيطان واحد، هو شيطان العين، هو صراحة هو يعني ساحر، لكن ليس بقدرة وقوة السحرة الكبار لكنه ساحر. لهذا فإنه يحرص هذا اللعين على دعم هذه المناطق بالأسحار ليعوض القصور لديه ويوفر لنفسه يعني قدرا من الحماية ضد أي مؤثرات تعطله عن أداء مهامه المكلف بها. لذلك يجب اختيار المواضع التي تضعف الجن الطيار، فهذه المواضع تتجمع فيها مكونات سحرية راكدة داخل الأوعية الدموية بهدف كما قلت يعني دعم الشيطان وتقويته، ومما يساعد على ركود الأسحار في الدم هو تعطيل الجهاز اللمفاوي، يعني هم صراحة يعني يتوجهون لتعطيل الجهاز اللمفاوي عن القيام بوظيفته، وهي تخليص يعني الدم من النفايات العالقة به ومن جملتها المركبات السحرية العضوية، ويأتي هنا دور الحجامة الجافة في تخليص يعني العقد والغدد اللمفاوية مما علق بها من أسحار، وكذلك تسليك مجرى الأوعية الدموية وتحفيز الجهاز اللمفاوي على القيام بدوره يعني الذي يعني خلق له، وبالإضافة إلى أن عملية الشفط تسبب صراحة في تفكيك المركبات السحرية العضوية داخل الدم فتهدم بلاياتها وتضعف الأسحار تلقائيا، وهذا يسهل على الجهاز اللمفاوي مهمته في التخلص من هذه المركبات. أما بالنسبة للحجامة الدموية صراحة هي خطر على سلامة المصاب بالمس والسحر والعين كما قلت، وتزيد يعني من ثبات الأسحار وقوة تأثيرها في المريض، وهذا ما يلاحظه الذين يستعملون الحجامة الدموية ثم يبعثون ويقولون يا شيخ نحن استعملنا الحجامة لكن لا فائدة وهكذا أمور. وأقول يعني بسبب الفتحات في الجلد الناتجة عن التشريط عند الحجامة والتي لا تلتئم بسرعة يعني وتعتبر يعني فتحات ومداخل جديدة إلى الجسم، ولا علاقة لكلام هذا كما قلت بالحجامة بالنسبة للأمراض العضوية على العكس، وكذلك نحن نستعمل يا إما الحجامة يعني الحجامة الجافة أو نستعمل يعني طريقة الوخز، يعني الوخز مرة واحدة بالإبرة، فإن هذه الوخزة تعتبر تمزيق في أدمة يعني البشرة وليست عدة وخزات أو تشريط، يخلف فتحات عريضة وتلتئم بسرعة فلا تترك أثرا. لذلك فعندما نعالج المرض الروحي يجب أن نفرق بين مخاطر الحجامة الدموية وبين فوائد يعني الفصل الذي الذي نقوم بسحب يعني مجموعة من المكونات في الدم عن طريق يعني إبرة، وهذه بإذن الله العلي العظيم جيدة، لكن يعني يجب أن يكون هناك يعني طبيب بشري وكذلك يعني طبيب روحي لنستطيع بإذن الله العلي العظيم. وقمنا بها في عدة مرات يعني وسنوات، نقوم ب يعني اختيار وريد مناسب حسب حالات يعني الجلسات الرقية، يعني بتوفيق الله يعني نكون قد حصرنا السحر في مناطق معينة من الجسد ونقوم بسحبه عن طريق الإبرة من الشريان يعني مباشرة. هذه ربما نحن نوافق عليها، أما الحجامة الدموية فلا أنصح فيها صراحة. ويجب أن نضع يعني في اعتبارنا أن الحجامة لا تؤثر فقط في الجسد المادي، يعني هذه النقطة التي أريدكم أن تفهموها جيدا، والتي يعني قلة الذين يعلمون بهذا الأمر. وهذا الأمر يعني من المفروض عندما وفقنا فيه سبحانه يعني في يعني معرفته، فيجب بإذن الله العلي العظيم أن ندخله ونستخدمه في بناء وهيكلة رقية غير تقليدية. يجب أن نضع كما قلت في اعتبارنا أن الحجامة لا تؤثر في الجسد المادي للإنسان، بل إنها تؤثر كذلك في قارين هذا الجسد وهو الجسد الجني، لأن الجسدين متصلين ببعضهما البعض ومتحدين مع بعضهما البعض، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بالموت. والجسد الجني الذي يتحدثون عنه يعني الجسم الأثيري هو عبارة عن وعاء وسيط يتيح للجن التلبس بالجسد المادي، يعني يجب أن تتخيلوا هذا الأمر، يعني الجسد الجني هو عبارة عن وعاء وسيط يتيح للجن التلبس بالجسد المادي والسيطرة عليه. لذلك فالحجامة في مواضع معينة تؤثر في قدرات الجن الصارع وتضعف من قوته، وهذا يمهد للسيطرة عليه والتخلص من أسحاره وإبطالها بإذن الله. فالسيطرة على خادم السحر تختصر يعني تختصر بها طول فترة العلاج، وتخرج كذلك المعالج من متاهات كثيرة تعطل مسيرة العلاج. لذلك يجب أن يمهد للسيطرة أولا على خادم السحر أو شيطان العين، ثم يبدأ بعدها التعامل معه ومع أصحاره، وهذا تكون النتائج بإذن الله مبهرة وبفضله سبحانه. أما في حالة الجن المعيان فالحجامة على نقاط يعني في نقاط يعني ضعفها بصفتها جن طيار تضعف من قدرات هذا المعين السحرية وتقلد كميات أسحار العين التي تطلقها سواء على المريض أو المعالج، بل وتضعف من قدراتها على استقطاب شياطين لزيادة قوتها، لأنه إذا كانت أسحار عين موجودة وكثف هذا اللعين يعني في الجسد فإنها تسحب يعني شياطين، ونعلم أن السحر عبارة على طاقة سلبية يسحب الشياطين. فالحجابة للحجابة كما قلت للمصاب بالمس والسحر في غاية الأهمية بسبب غزارة ما يتسلط عليه من أسحار العين. أما للمصاب بالعين فقط فالحجامة تسير يعني وتيسر لنا أمور العلاج كذلك. قبل عمل الحجامة يعني من المعروف يجب تدليك موضعها بزيت زيتون مرقي حتى ييسر يعني عملها بسلاسة وبدون ألم، مع اختيار كذلك الكؤوس التي يعني نحتاجها بإذن الله العلي العظيم في عملية الحجامة يعني المواقع وهكذا أمور. بالنسبة لهذا اللعين يعني أوصي بالنسبة لهذا اللعين أن تكون الحجامة وأول ما نبدأ به الحجامة، وحتى بالنسبة لخدام السحر هي حجامة الجبهة يعني منطقة الناصية يعني بين العينين. بشكل عام يجب حجامة موضع السجود كأول موضع يجب عمل الحجامة فيه لعلاج المس والسحر، فنبدأ به قبل أي موضع آخر في الجسد، وكما قلت هو يقع بين الحاجبين إلى مادة الشعر يعني مادة شعر الرأس. فوضع كأس الحجامة يعني على هذا الموضع يشمل نقطتين من نقاط الاتصال السبعة التي تصل بين الجسد المادي وقرينه الذي هو الجسد الجني. فمخ الإنسان هو مركز قيادة الجسم بالكامل، ففيه تجمع مراكز الحواس ومنه تخرج الأوامر لأعضاء الجسد، والمخ حلقة يعني من حلقات الاتصال بين الجسم وبين العقل الذي يصدر الأوامر للمخ لتشغيل الحواس وتحريك كل أعضاء الجسد. والجن المعيان يصدر الأوامر من مخه إلى عينيه لتحريك مخزونها السحري لإصابة المعيون، وهذه نقطة هامة. وكذلك الجن لكن الطيار مخه يصدر الأوامر لجناحيه كي يحلق بها ويطير هاربا، فإن ضعفت سيطرة عقل يعني الجن الطيار على مخه اختل توازنه وعجز عن الاستمرار في التحليق والطيران، وكذلك تعجز يعني صراحة، وهذا ما يعني لاحظناه لسنوات. لذلك الحجامة على موضع الجبهة من أهم المواقع التي يجب تحجيمها قبل أي عضو آخر في الجسد لإضعاف وسيطرة يعني إضعاف سيطرة هؤلاء الملاعين على الرأس، خاصة حين حضوره يعني أثناء عمل الحجامة، فبالحجامة الجبهة يتيسر للمعالج وللمبتلى. الشيء الثاني هو بالنسبة لحجامة عظمتي يعني اللوح يعني الكتفين، وتقعان كما نعرف يعني أسفل الكتفين وتلتقيان بمفصل الكتف من جسم المريض، فتمثلان منبت جناحي الجن الطيار، يعني هذا مكان منبت يعني جناحي هذا اللعين. وبالحجامة في هذا الموضع نضعف من قوته وقدرته على الطيران، فيعجز عن التحليق ويجهد له كل محاولة في الهروب من الجلسات، وأصلا قوته يعني بغض النظر على هذا الأمر هي قوته في جناحيه، يعني إن قصت وتدمرت جناحيه فإنه بإذن الله العلي العظيم يعني يتدمر. والمنطقة الثالثة التي دائما أؤكد عليها هي حجامة الركبتين، هما موضع قلب الجن الطيار، يعني هذا ما مر بنا من تجارب عديدة جدا، لأن نحن نبحث في هذه الأمور، نحن لا يعني يأتي العباد ونرقيهم وعملنا أن نرقي ونقرأ القرآن وفقط، لا، الله يحب الإنسان الذي يعني يريد أن يتعلم ويطلب العلم، والله ييسر له يعني هذا الأمر، وهو سبحانه الذي قال لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله أنك تريد هذا العلم لكي يعني ينتفع به العباد وترفع به وتكون سببا في رفع الظلم عن العباد، فإنه والله بطريقة وبأخرى فإن هذا العلم يعني يأتيك يعني، والحمد لله رب العالمين. أقول وبالله التوفيق، وحتى اللحظة لا أجد تفسير يعني مقبول لهذا الأمر بأن يضع الجن الطيار يعني قلبه في الركبتين، وهناك يعني عند تشخيص علدي يقولون أن له يعني سحر مرشوش لأن لديه يعني ألم في الركبتين، ونحن لا نتفق معهم في هذا، لأنه هناك يعني ثلاثة مواقع في الرجلين من خلالها نقول الله أعلى وأعلم وأجل يكون يعني سحر مرشوش، وندخل في رقية السحر المرشوش، والرقية هي تبين كل شيء بإذن الله العلي العظيم. أما يعني من الركبتين نحن دائما يعني بالنا مباشرة يذهب إلى قضية الجن الطيار ويكون معيان، لهذا أقول أن الركبتين تضع فيهما هؤلاء الشياطين الملايين الطيارين قلبيهم، مع الأخذ في الاعتبار أن الجن الطيار تختلف هيئاتهم، فبحسب يعني وصف المرضى يعني في التشخيصات سواء كانت في المنام او في امور يعني تقع يعني في اليقظه ومتابعات وكذا امور، وبحسب ما صرح به الجن على لسان المرضى يعني منذ سنوات، فالجن الطيار يشبهون البشر تماما في خلقتهم، لكن لهم اجنحه جلديه وليست من ريش كسائر أصناف الطيور، بينما البومة فإنها مشابهة تماما للبومة يعني الإنسي يعني الموجودة في عالم الإنس. ومن الجن الطيار منهم يعني على هيئة الصقور أو الخفافيش أو الغربان إلى آخره، فالحجامة في هذا الموضع تضعف الجن الطيار بشكل ملحوظ جدا، حتى أن صلى الله عليه وسلم في وضوء العائن نجد أن هذه المواضع يعني مذكورة على أنه يتم يعني غسلها بغسل بماء العائن، مع لفت الانتباه أنه في بعض الحالات قد يشكو المريض من وجود ألام حول ذفرتي الركبتين، فيكون الألم مجرد ردود فعل لأسحار مؤلمة في الوركين والمؤخرة، تنتهي بإذن الله العلي العظيم بمجرد تدليك الورك والمؤخرة بزيت زيتون مرقي أو عمل حجامة يعني جافة، فإن توقف الإحساس بألام الركبتين فهذا لا علاقة له بالجن الطيار، وإنما وإن لاني لم تنتهي به بهذه الحالة فعليه باتباع طريقة إضعاف الجن الطيار بإذن الله العلي العظيم عن طريق هذه يعني الحجامة. وأقول بالله التوفيق يعني من خلال حديثنا هذا بإذن الله العلي العظيم يعني خرجنا بنقاط. أولها لا يقوم المنسوس أو المعيون أو المسحور بالحجامة الدموية بل يقوم بالحجامة الجافة. النقطة الثانية عند سماع الرقية بالنسبة للمعيون يعني بالنسبة للمعيون والمسحور والممسوس يعني يضع يده اليمنى على الناصية منطقة السجود. أما بالنسبة للمعيون يستفيد من منطقة أخرى بأن يقرأ له يعني يقرأ له في منطقة الركبة الذي يرقيه أو يضع يده هو اليد يعني اليمنى عند الاستماع إلى الرقية بإذن الله العلي العظيم على منطقة الركبة لأنها يعني تؤثر فيهم جدا يعني جدا. والنقطة الثالثة بإذن الله العلي العظيم بأن بما أننا يعني نعلم يقينا بقدرة الجبار القادر المقتدر توجهنا له سبحانه برقية فيها دعاء مبني على أساس أن يمد المسحور أو المعيون بشفاطات في عالم الجن تسحب كل المكونات السحرية والشيطانية لشياطين وكذلك تسحب الشياطين يعني شياطين العين والسحر والسحرة. لهذا وضعنا هذه الرقية يعني في القناة منذ يعني أيام قليلة. رابعا بما أننا نعلم يقينا أنه سبحانه الذي يقول للشيء كن فيكون توجهنا له عز وجل برقية مهيكلة بأدعية يتجمع يعني بتجميع المواد السحرية في شبكة واحدة ثم إخراجها ونسبها بقدرته يعني هذه النقطة الأخرى. وقد وضعنا رقية في هذا يعني المجال. والنقطة الثالثة يعني والرابعة اللتين تحدثت عنهما الآن تفيد من أدرك صفة الله وقلبه فعلا معلق بخالقه. أما النقطة الخامسة ما دمنا نعلم بأن الله بإذن الله العلي العظيم أن لنا جسدا مادي الذي نراه وجسدا أثيري الذي هو القرين وهما متصلان ببعضهما البعض. والجسد الجني أي الأثيري هو عبارة عن وعاء وسيط يتيح للجن التلبس بالجسد المادي. يسوقنا كل هذا بإذن الله العلي العظيم يعني لهيكلة رقية غير تقليدية وبدعاء ثابت للقادر المقتدر بتدمير الشياطين الذين يخترقون الجسد من جهة و يعني تحصين الجسد المادي انطلاقا من الجسد الجني أي الأثيري. وهذا بإذن الله العلي العظيم ما ستكون عليه الرقية يعني بإذن الله يعني بعد هذا الأوديو سنحاول بإذن الله وتوفيقه أن نضع رقية يعني تخص هذا الموضوع وربما يكون فيها الدعاء يعني بطريقة أخرى يعني وسنتناول بإذن الله موضوع الجن يعني المعيان. هذا ستكون رقية ليست يعني كما يعرفها كل العباد ونعيد يعني آيات العين وآيات المذكور فيها الحسن ستكون بإذن الله العلي العظيم مهيكلة بالطريقة. لهذا نحن نحاول عندما نضع جزء معين من هذه السلسلة نرافقها بإذن الله العلي العظيم برقية يعني تختم هذا الموضوع وحديثنا. والله الذي يقول وكفى بنفسك اليوم شهيدا الرقاء هي شفاء بإذن الله العلي العظيم لأنها دعاء له وقرآنه وكذلك هي تشخيص بالنسبة للمبتلى. إن دعونا في منطقة معينة بإذن الله فإنه سيحس يعني أثر هذا الدعاء المبتلى والحمد لله. أما ختام حديثي يعني للعقول التي لا تستوعب المنهجية الجديدة جدا في هيكلة وبناء رقية شرعية ممنهجة هو بالنسبة للكل. الرقية بالنسبة لنا يعني دعاء لله رب العالمين واختيار آيات من قرآن قرآنه سبحانه تصب في موضوع الرقية والدعاء له سبحانه. ونحن نصف المؤامرة الشيطانية إن رفض أحد من استيعابه يعني فنقول يوجد مرض في قلبك تجاه بصيرتك برب العالمين. مثلا أن أدعو سبحانه أن أدعوه سبحانه أن يمدنا بشفاطات وتكون حجامة ليست مادية وبقدرته تسحب الأسحار في عالم الجن، أو أن يجمع الأسحار من جسد المسحور ويسحبها منه وهي في عالم الجن. يعني صراحة الجن يحول كل هذا يعني الأسحار وكمية كبيرة من الأسحار، يعني يحولها من عالم الإنس إلى عالم الجن في جسد المسحور. فهل خالقنا عز وجل ما يعني خالقنا عز وجل يعني ما نعلم ولا أننا نعلم، يعني خالق كل شيء سبحانه، هل سيعجزه من أن يستجيب لنا ويستجنن الأسحار يعني من كان فيها في عالم الإنس يحوله إلى عالم الجن ويضيفه إلى الأسحار الموجودة في عالم الجن وبحوله وقدرته يسحبها من الجسد وينسفها؟ يعني خلاصة هذه الرقى استحضار عظمة العلي المتعال والظن فيه سبحانه وأحسن الظن. هنا نرى العجب ومنها صلة يعني وصل للنتيجة الموجودة المرجوة، يعني نحن نريد أن نصل إلى نتيجة مرجوة وهي ليست إبطال الأسحار فقط بل زيادة يعني زاد إيمانك بالعزيز الحكيم، لأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكلما وجدنا هذا يعني ووجدت يعني قدرة الجبار يعني في هذه الرقى عند يعني الاستجابة للدعاء وما تحسه في الرقى، هذا يعني أكثر يعني يبين عظمة الجبار، فتزداد يعني كل جوارحك بحبه. وعند حبك المتواصل به سبحانه اعلم أنه أحبك، لأنه سبحانه القائل يحبهم ويحبونه، يعني سبق حب الجبار الرحمن لك، وهذا نهاية ما نريد، يعني حب الله من خلال الأمور التي يعني نراها فعلا في الرقى، كيف يستجيب جسدنا لهذه الرقى وكيف أن الله يعني سبحانه يستجيب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.